كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. بلاء الدنيا إنما يختبر به صدق العبد. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه لا تحتاج لبيان. فيا صاحب البلاء اصبر واحتسب، فإن فزت في هذا الاختبار ستسعد بإذن الله في الدنيا والآخرة.